لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في ذكر أصناف الضعيف، وقلنا أن بتظهر أصناف للضعيف بفقد شرط من شروط صحة الحديث، وبدأنا في الشرط الأول هو اتصال السند، وقلنا أن عدم اتصال السند بيدل على ضعف الحديث، وهذا أو انقطاع السند يدل على ضعف الحديث، وهذا الانقطاع قد يكون انقطاعا ظاهرا وينقسم إلى أربعة أقسام. احنا ممكن نرتبه، مثلا نقول المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع، على أساس أن المنقطع على أساس أن كل دول أنواع من المنقطع، ولكن المرسل انقطاع خاص في أعلى السند ما سقط منه دون التابعي، والمعلق في أدنى السند ما سقط من مبدأ إسناد راو أو أكثر، والمعضل ما سقط منه راويان أو أكثر على التوالي. فأي انقطاع غير يعني هذه الأنواع الثلاثة يسمى منقطع، سواء كان انقطاع في مكان واحد أو أكثر من مكان، ولكن ليس على التوالي. نتكلمنا عن المعلق ولا لسه؟ لسه نتكلم عن الحديث المعلق. المعنى اللغوي قال النووي: كأنه مأخوذ من تعليق الجدار. وذلك إذا تصورنا أن تعليقه في الهامش، إذا تصورنا أن جهة الصحابي هي الطرف الأعلى للإسناد، فيكون الحديث متصلا من أعلى غير متصل من أسفل، فيكون كالشيء المعلق في السقف وعكس المرسل، إنه متصل من أعلى زي المروحة دي مثلا، متصل من أعلى وغير متصل من أي من أسفل، والمرسل زي اللي ماسكه في إيدك، إن هو متصل من أدنى السند ولكن من أعلى السند غير متصل من جهة الصحابي، التابعي بيروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى اللغوي قال النووي: كأنه مأخوذ من تعليق الجدار، وسمي كذلك أنه متصل من جهة وهي جهة الصحابي وهي الجهة العليا، محذوف بداية السند فصار كالشيء المعلق بالسقف. المعنى الاصطلاحي وده المهم يعني يحفظ: ما حذف من مبدأ إسناد راو أو أكثر على التوالي. لو في راويين من بداية السند ساقطين على التوالي مش هيبقى معضل، هيبقى إيه؟ هيبقى معلق. وقفنا عند النوع الرابع من أنواع المنقطع أو الضعيف بسبب انقطاع السند، ذكرنا قبل ذلك المعضل والمنقطع والمرسل، وبقى النوع الرابع هو الحديث المعلق، وقلنا أنه مأخوذ من تعليق الجدار، وسمي كذلك أنه متصل من جهة وهي جهة الصحابي الجهة العليا في السند، محذوف بداية السند فصار كالشيء المعلق بالسقف عكس المرسل. المعنى الاصطلاحي: ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي. ممكن لو راوي في الأول وراوي في النص يبقى اسمه إيه؟ منقطع، ولكن لو راويين أو ثلاثة أو أربعة من بداية السند هيبقى حديث معلق. وتقييد التعريف بقولهم على سبيل التوالي حتى لا يدخل فيه الحديث منقطع. وأما قول الصنعاني في أنه لا يشترط التوالي بين الساقطين فهو غير سديد كما تقدم. وقع هذا المصطلح اللي هو الحديث المعلق أول ما وقع في كلام المتقدمين عند الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 385، واستعمله أبو عبد الله الحميدي في كتاب الجامع بين الصحيحين. مثاله مثال المعلق قول البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي. باب هنا يعني معنى حكم، يعني حكم أو جواز الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي، يعني مما هو خارج الإيه، خارج الحرم يعني. والحاج إذا خرج من منى. وقال أبو الزبير عن جابر، البخاري يقول وقال أبو الزبير عن جابر، طبعا البخاري لم يسمع أبو الزبير، فيبقى فيه راوي أو أكثر ساقطين بين البخاري وبين أبو الزبير وهو محمد بن مسلم المكي. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الزبير هو محمد بن مسلم المكي صدوق من التابعين، طبعا لم يدركه البخاري، بل ما أدرك حتى إيه مالك والثوري اللي هم إيه كبار أتباع التابعين. وحكم المعلق أنه مردود ضعيف للجهل بحال المحذوف. ومعلقات الصحيحين لها حكم خاص، يعني هل حكم الحديث المعلق حديث ضعيف يطرد على المعلقات الموجودة في البخاري ومسلم؟ لأن مش كل الأحاديث اللي في البخاري ومسلم مسندة، مش كلها حدثنا فلان عن فلان، فيها معلقات، فيها أثار عن الصحابة والتابعين، مقطوعات، وخاصة في البخاري. يعني مسلم يعني فيها قليل، يعني المعلقات في مسلم قليل جدا، ولكن البخاري لأنه يعني كما ذكرنا قبل ذلك أنه هو كتاب فقه وحديث، أما كتاب البخاري كتاب مسلم كتاب حديث، يجمع روايات الحديث في مكان واحد ويقدم الروايات اللي ما فيش فيها مطعن، ويتبعها على سبيل المتابعات بروايات يعني فيها عنعنة مدلس، فيها إرسال الخفي، فيها راوي كل ما فيه بالضعف، وهو متأكد أن المتن صحيح بأسانيد نظيفة في بداية الليل اللي هي أصل الباب، والتاني على سبيل المتابعات. فالبخاري عشان قاصد الفقه مع الحديث بيستأنس في الإيه في التراجم، وهو لو ذكر يعني أقوال يعني متعاضدة كلها تدل على، أحيانا يريد الترجمة مورد احتمال، ممكن مثلا في الترجمة السابقة ممكن يقول مثلا باب هل يهل المكي مثلا من البطحاء، فيريد مورد احتمال بيقولك ان فيها خلاف، ولكن بيبان فقه البخاري من الأثار التي يريدها. فلو جاب أثار كلها على معنى واحد، كلها متعاضدة على معنى واحد، يبقى ده فقه البخاري، ده ترجيح البخاري. لو جاب آراء مختلفة، قال فلان كذا وقال فلان كذا، فما يقدمه وما يصدر به يعني هو اختيار البخاري. وأيضا أكثر من المعلقات اللي من البخاري في الصحيح ولا حكم خاص كما بينا، لأنها متضمنة في كتاب التزم صاحبه تجريد الصحيح. طبعا التجريد الصحيح الأحاديث المتصلة السند، يعني دي اللي بنقول عشرة البخاري أو الحديث التي يعني اللي بنقول رواه البخاري اللي تكون متصلة السند. وقد أكثر البخاري في صحيح من المعلقات التي يستأنس بها في تراجمه، وأورد المعلقات أحيانا بصيغة الجزم وأحيانا أخرى بصيغة التمريض كرويا وحكيا ويروى ويحكى. ومعلقاته رحمه الله على ضربين، منها ما أورده في موضع آخر مسندا في صحيحه فلا شك في صحته، وإن أورده بصيغة التمريض لاختصاره له أو لذكره بالمعنى. يعني بيبقى حديث موجود في البخاري بالسند المتصل ويريده معلقا في أبواب يعني أخرى لأنه ذكره بالمعنى أو ذكره مختصرا، فمش كل اللي ذكره بصيغة التمريض يكون مريضا في البخاري أو يكون ضعيفا، ولكن يقول إن ما أورد في موضع آخر مسندا في صحيحه فلا شك في صحته، وإن أورده بصيغة التمريض لاختصاره له أو لذكره بالمعنى. ومنها ما أتى معلقا ولم يأتي موصولا في صحيحه، فما ذكره بصيغة التمريض قال أو بصيغة الجزم قال أو روى أو حكى فهو صحيح إلى من جزم بالرواية عنه، ولكن ينظر في بقية السند. كان البخاري يقول لك أنا ضامن اللي بيني، مثلا قال محمد بن سيرين مثلا، أو قال مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر، فكأنه بيقول لك أنا ضامن لك اللي بيني وبين مالك إذا كان في راوي أو أكثر، مدام ذكرها بصيغة الجزم. ولكن ينظر في بقية السند، قد يكون في انقطاع بعد ذلك، فيقول ما ذكره بصيغة الجزم فقال أو روى أو حكى فهو صحيح إلى من جزم بالرواية عنه، ولكن ينظر في بقية السند، فقد روى في كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة، العروض يعني اللي هي الايه، ان هل يجوز ان واحد مثلا تاجر قماش يجوز يطلع قماش مثلا كزكاة مال، ولا يجب ان هو زكاة مال تطلع مال. وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، اهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يقول هم محتاجين أكتر ملابس، واليمن معروفة بالإيه بالقماش، فبيقول لهم مكان الشعير والزرع يبقى صعب في الحمل، وأنتم أهل زروع وعندكم يعني وأنتم أهل يعني بتنسيقوا يعني الملابس، فبدأ بتدوني شعير وزرع ادوني ملابس، ودي خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فده يدل على إن البخاري بيقول بإيه، بيقول بجواز أخذ العروض في الإيه في الزكاة، زكاة المال يعني أو زكاة عروض التجار. فيقول إن الإيه البخاري قال وقال طاووس قال معاذ، يعني طاووس من التابعين، طاووس بن كيسان يعني من أئمة اليمن من تلامذة ابن عباس، طبعا لم يدركه الإمام البخاري، بينه رجل أو رجلين أو أكثر يعني، ولكن هل سمع طاووس من معاذ؟ قال الحافظ في الفتح هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس، لكن طاووس لم يسمع من معاذ فانقطع، يعني الايه ان ده صحيح الإسناد إلى طاووس، لأن البخاري جزم قال وقال طاووس، ما قالش وروي وحكي أو يروى ويحكى عن طاووس أنه قال، يعني قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الحافظ بن حجر له كتاب يسمى تغليق التعليق، معناه أنه واخد الحديث المعلقة ويورد لها أسانيد إيه متصلة، دفع خمس مجلدات تقريبا يعني. فقال حافظ في الفتح هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس، لكن طاووس لم يسمع المعاذ فهو منقطع. يبقى ده اللي قلنا إن إيه، إن ما ورد في ما ذكره بصيغة ما ورد في الصحيح متصلا، فلا إحنا ذكرنا حاجة قبلها قلنا المعلقات منها ما هو موجود متصل في الصحيح فلا شك في صحته، وإن أورده بصيغة الإيه التمريض سواء ذكر اختصارا أو بالمعنى، أن استأنس به كده في السكة وقال وقال فلان كذا، أو اختصر الحديث أو ذكره بالمعنى، فحتى لو قالوا بصيغة التمريض فهو موجود متصل في الصحيح فلا شك في صحته. أما المعلقات التي لم يرد لها الإمام البخاري في الصحيح أسانيد متصلة فهي موجودة بصيغتين، صيغة الجزم قال وحكى وروى، يبقى ده حكم بالصحة لمن جزم بالرواية عنه، ولكن ينظر في السند، وذكر حديث يعني طاووس عن معاذ. ده منهج البخاري. لا ما احنا قلنا لا احنا لا احنا قلنا البخاري لانه جرد الايه جرد الصحيح يعني كتابه كتاب صحيح يعني مش هتلاقي فيه ضعيف جدا حتى في الايه في فيما روي بصيغه التمريض ولم يرد متصلا في الصحيح لانه وجد في كتاب يعني جرد الصحيح يعني فده ده الحاجات دي بالايه بالصبر يعني وبالاستقراء من البخاري بيشوفوا اللي جزم فيه واللي ذكره بالتمريض فده خاص بالبخاري هو موجود بالتفصيل في كتاب الإمام البخاري وصحيح الجامع كان كتاب اللي كان تلك قبل ذلك الشيخ محمد كان درسه في الفتح كان ينوي تدريس فتح الباري فدرس هذا الكتاب يعني هو تعريف بالبخاري معلقاته وشروح البخاري وشرط البخاري والترجيح بين البخاري ومسلم فده خاص بالإيه ده حكم خاص بالإيه بالمعلقات الصحيحين يعني ما ذكره البخاري بصيغة التمريض ففيه الصحيح والحسن والضعيف ولكن ليس فيه الضعيف جدا لوجوده في كتاب تعهد بتجريد الصحيح وبالنسبة للحديث ينطبوس اللي هو المعلق قال البخاري رواه البخاري تعليقا مجزوما به قال أشرف الرفاعي وقد وصله يحيى بن آدم في كتاب الخراج له تحقيق أحمد شاكر ومن طريقه ساقه بإسناد الحافظ في تغليق التعليق وقال هذا صحيح إلى طاووس لكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع نفس الكلام تقريبا وما ذكر البخاري بصيغة التمريض ففيه الصحيح والحسن والضعيف ولكن ليس فيه الضعيف جدا لوجوده في كتاب تعهد بتجريد الصحيح فمثال ما ذكره بصيغة التمريض وهو صحيح ما رواه في كتاب الصلاة باب الجمع بين السورتين في ركعة قال ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أو المؤمنون صورة المؤمنون يعني في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع سعال يعني رواه البخاري تعليقا بصيغة التمريض باب الجمع في بين الصورتين في ركعة ورواه مسلم موصولا باب القراءة في الصبح والنسائي يبقى ده موجود في البخاري بصيغة التمريض وهو صحيح موجود في مسلم متصل بالإسناد المتصل وهو صحيح حديث صحيح على شرط مسلم يعني ايه على شرط مسلم رجال ورجال مسلم احنا قلنا في رجال متفق عليها بين البخاري ومسلم فدام ما يوسى الحاكم يقول وهو على شرطهما يعني رجال مما اتفق على تخريج له البخاري ومسلم يقول على شرط البخاري مما تفرد به رجال مما تفرد بها البخاري على المسلم لو قال على شرط مسلم يبقى رجاله مما تفرد به مسلم عن البخاري فولذلك يقول هو حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه في صحيح موصولا إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته وقد خرجه موصولا في تاريخه تاريخ البخاري يقصد تاريخ كبير يعني مدام قال تاريخه وسكت يعني زي ما قلت الطبراني ويسكت يبقى الطبراني في الكبير يعني وكذلك النسائي في سننه ده مثال الحديث الصحيح الذي ورد بصيغة التمريض يعني في الصحيح ولم يرد متصلا مسندا في البخاري مثال الحسن ما رواه يعني البخاري في كتاب البيوع باب الكيل على البائع والمعطي وقول الله عز وجل وإن كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ده يدل أن من بكيل البائع هو البكيل هو اللي يزن يعني ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل وقد وصله الدارقطني وفي سنده منقذ مولى ابن سراقة مجهول الحال مجهول الحال يعني إيه مش بالاجتهاد يعني كده يعني. احنا قلنا واحد لم يروي له الا راو واحد. اول مره نسمع اسم الراو ده واحد قال حدثنا فلان, حدش تاني قال حدثنا فلان غيره, يبقى مجهول العين. احنا مش متاكدين في شخص فعلا بالايه بالاسم ده يعني. جاء واحد تاني راوي تاني قال حدثنا فلان نفس الاسم, يبقى زالت عنه جلاله الايه العين. عرفنا ان هو في شخص فعلا راوي بهذا الاسم ولكن لم يوثقه احد, بيبقى مجهول ايه الحال. لو وثقه احد ايه خلاص تعرف حاله, ويحيى بن معين قال ثقه مثلا, يبقى تزول عنه جلاله الايه جلاله الحال يعني. يقول وقد وصله الدارقطني وفي سادي منقذ مولى ابن صراخة مجهول الحال, لكن له طريق أخرى أخرجها أحمد وابن ماجة والبزار عن عثمان به وفيه ابن لهيعة, ولكنه من قديم حديثه. كأنه يقصد إيه إنه قبل أن تحترق يعني كتبه. على القول بأن ابن لهيعة مثلا حسن الحديث, وإن كان بعضهم يقول أنه سيء الحفظ وضعيف يعني على كل حال يعني, ولكن فيش اختلاف ان هو لما احترقت كتبه كان ضبطه ضبط كتاب, فصار يحدث من صدره فيهم كثيرا, فما رواه من روى عنه قبل ان تحترق كتبه فروايته صحيحة, منهم العبدين الأربعة, ومن روى عنه بعد احتراق كتبه فروايته ايه ضعيفة, ومن لا ندري هل روى قبل او بعد يبقى ايضا ايه ضعيفة من باب الاحتياط يعني. يقول لأن ابن عبد الحكم أورده في فتوح مصر من طريق الليث عنه, فالحديث يعني حسن لما عضده من ذلك. لا هو جهلت مجهول الحال يبقى ايه في ضعف يسير, مجهول الحال يعني غير المجهول العين مثلا, في ضعف يسير اتنين روى عنه ولكن مش عارفين حاله ايه, فما نيجي نلاقي طريق اخرى الحديث اخرجه احمد وابن ماجه والبزار عن عثمان يعني به, عن عثمان يبقى متابعة يعني نفس الايه الحديث, وفيه ابن لهيعة في برضه ضعف يسير يعني الاثنين فيهم ضعف يسير, فبيقوي احدهم الاخر بحديث حسن لغيره, ولكنه من قديم حديثه لان ابن عبد الحكم مرض في فتوح مصر من طريق الليث عنه. كان يقول الليث يعني روى عنه عن ابن لهيعة, لان ابن لهيعة المصري اللي هو القاضي يعني, والليث طبعا من طبقة إمام مالك, حتى كان بعضهم يقول أن الليث أعلم من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به, فالحديث حسن لما عضده من ذلك. مثال الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق العمل, ما رواه في كتاب الوصايا, ما رواه البخاري في كتاب الوصايا باب تأويل قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين, قال ويذكر سورة التمريض أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. أن يسدد الدين أولا وبعدين إيه نشوف الوصية بتاعة الميت وبعدين تقسم التركة بعد ذلك يعني. وفي حاجة قبل الدين اللي هي إيه كفن الميت تجهيزه يعني, فده أول حاجة من حقه يجهز من ماله, وبعدين نشوف الدين اللي عليه, وبعدين نشوف الوصية التي أوصى بها ولا تجاوز الثلث, وبعد كده كده أصحاب الإيه الفروض. بعضهم بيقول يحج عنه من ماله يعتبر دين. نعم. قال حافظ في الفتح أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما, اللي هو الدين قبل الإيه قبل الوصية, أخرجه أحمد الترمذي وغيره من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين. يقول لفظ أحمد هو إسناد صحيح ضعيف, لكن قال الترمذي إن العمل عليه عند أهل العلم أن الدين قبل الوصية, ولأن الواو تفيد الترتيب أو لا تفيد الترتيب, ما تفيدش الترتيب من بعد الصين يوصي بها أو دين أو ما تفيدش الترتيب, اللي يفيد الترتيب ثم. ودي من ميزات كتاب الترمذي ان قلنا ان هو ما بيحكمش على ما جردش صحيح زي البخاري ومسلم، ولكن يقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث غريب، هذا عليه اهل العلم وقال به فلان وفلان. يعني دي فوائد بيريدها الترمذي في الايه في الجامع يعني. يقول لكن قال الترمذي ان العمل عليه عند اهل العلم، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضى، وإلا فلم تجري عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به، وقد أورد في الباب ما يعضده أيضا. يقول أما الضعيف الذي لا عاضد له وهو في الكتاب قليل جدا، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه البخاري بالتضعيف بخلاف ما قبله، إنه الأو عاضد أو قال به يعني أهل العلم اللي عمل عليه عند أهل العلم، يعني الإمام البخاري بيسكت عنه. وأما الضعيف الذي لا عاضد له وهو في الكتاب قليل جدا، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه البخاري بالتضعيف بخلاف ما قبله. مثال ما رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. قال ويذكر سورة إيه تمريض عن أبي هريرة رفعه يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتطوع الإمام في مكانه. قال البخاري ولم يصح، قال ولم يصح، يبقى كأن البخاري ما مش لاقي حد يعضد هذا، ده ضعيف. أولا ذكر سورة التمريض قال يذكر وتعقبه بقوله ولم يصح، يبقى هو ايه بين لنا ان الايه ان ملوش حاجة تقوية، يعني هو ليس صحيح لا بذاتي ولا ايه بنفسي ولا بغيره. فهذا يقول رواه البخاري تعليقا سورة التمريض. يقول ولم يصح، أخرجه يعني هذا الحديث أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم، ده غير ليث بن سعد، الليث بالألف واللام اللي هو المعرف اللي هو إمام مصر، ولكن ليث بن أبي سليم ده ضعيف. عن الحجاج ابن عبيد عن إبراهيم ابن إسماعيل عن أبي هريرة، وليث بن أبي سليم ضعيف، وشيخ شيخه لا يعرف، يعني مجهول العين ولا الحال، مجهول العين. وقد اختلف عليه فيه. فهنا يقول في التخريج الحديث في الهامش، يقول رواه أبو داود باب الرجل الطواف في مكان الذي صلى فيه المكتوبة بلفظ أيعجز أحدكم قال عن عبد الوهاب أن يتقدم ويتأخر عن يمينه أو عن شماله. زاد في حديث حماد في الصلاة يعني في الصبحة، الصبحة اللي هي ايه النافلة، لو كنت مسبحا لأتممت. أما مع عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك، ما يجي عن واحد من الشيوخ يقول قال فلان، هل هذا يكون متصل ولا يكون معلق ونحو ذلك؟ فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم، يعني ده شيخه قال قال فلان، بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلام من التدليس، وهذا يختص بالبخاري ومن مثله في شرط اللقاء، هو بيشترط ثبوت اللقاء اللي هو الخلاف بين البخاري ومسلم، والبخاري بيشترط ثبوت اللقاء ان ده ما يكفيش المعاصرة وعدم التدليس، ان واحد بيروي عن واحد ومعاصر له وغير معروف بالتدليس فبيحمل على ايه، بتبقى زي العنعنة والأنأنة، ده بالنسبة للبخاري اللي هو بيشترط الايه اللقاء. اما الامام مسلم يقول مجرد المعاصرة وعدم ثبوت عدم اللقاء، يعني ان معروف ان فلان كان معاصر لفلان لكنه لم يروي عنه، ان ده راح له لأمات او ده كان في بلده والتاني في بلده ولم يثبت يعني ان فلان رحل الى فلان. فالبخاري بيشترط ثبوت اللقاء. فيقول أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة قال فلان وزاد فلان بالنسبة للشيوخ بس مش شيوخ ونحو ذلك، فليس حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم، بل حكم حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس. وهذا يختص البخاري ومن مثله في شرط اللقاء، زي علي بن المديني كان بيشترط صحة الحديث اللي إيه يعني ثبوت اللقاء، إلا أنها قاعدة من قواعد علوم الحديث. وقد ألف الحافظ كتابا سماه تغليق التعليق، وأورد فيه معلقات البخاري التي لم ترد فيه مسندة، كذلك الموقوفات والمتابعات ومن وصله. وهو موقوفات اللي هي موقوفة على الصحابي، والمتابعات اللي هي قلت تابعه فلان، يعني حين بيروي الحديث قلت تابعه فلان بعد رواية الحديث، فيورد أيضا هذه الأسانيد ومن وصلها، ومطبوع بتحقيق ودراسة سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، طبع المكتب الإسلامي ودار عمار. قال الأستاذ خلدون الأحدب: وأما المعلق عند الإمام مسلم فقليل جدا في موضع واحد في التيمم، وهو حديث أبي الجهيم ابن الحارث ابن الصمة. قال حافظ العراقي: ولا أعلم في مسلم بعد مقدمات الكتاب حديثا لم يذكره إلا تعليقا غير هذا الحديث. هو ممكن يكون في خطأ هنا، تعليقا غير هذا الحديث، متهيألي كده مش كده. الطبعة الثانية، الطبعة بتاعت ابن الجوزي، موجود كده برضو إلا تعليقا. هي تعليقا غير هذا الحديث، لأن احنا بقول ده الحديث المعلق الوحيد. وفي مواضع أخرى يسيرة رواها بإسناده المتصل ثم قال ورواه فلان، وهذا ليس من باب التعليق، وإنما رد ذكر من تابع رواية الذي أسنده من طريقه عليه، أو أراد بيان الخلاف في السند كما يفعل أهل الحديث. ويدل على أنه ليس مقصود بهذا إدخاله في كتابه أنه يقع في بعض أسانيد ذلك من ليس هو من شرط مسلم، كعبد الرحمن بن خالد بن مسافر. فالحديث المعلق اللي في مسلم، قال مسلم وروى الليث ابن سعد، برضو مسلم لم يدرك الليث، لأن المسلم يعني أقل من البخاري، يعني يعتبر من البخاري من صغار شيوخه. وروى الليث ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمع يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم ابن الحارث ابن الصمة الأنصري، فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فده الحديث المعلق الموجود في صحيح مسلم. نعم، هو ده حديث واحد في مسلم، يعني ما هو شوف السند الحديث، يعني هو تقريبا ضعيف، يعني والله أعلم ما فيهوش تقسيم البخاري، لأن البخاري فيه معلقات كتير، أنا ده حديث واحد يعني. وهذه المواضع اليسيرة التي أشار إليها العراقي بلغت 12 حديثا على ما حققه ابن الصلاح في مطلع شرح مسلم، ونقله النووي بنص عنه في مقدمة صحيح الإمام مسلم. فاحنا كده انتهينا من الايه، من المنقطع انقطاع ظاهر الاربعه اللي ذكرناهم. بيبقى الضعيف بسبب انقطاع خفي في السند، المرسل ارسالا خفيا، والايه المدلس هو تدليس الايه الاسناد مش تدليس الشيوخ. المرسل ارسالا خفيا هو الحديث الذي فيه انقطاع في اي موضع كان من السند بين راويين متعاصرين لم يلتقيا او التقيا ولم يقع بينهما سماع. يعني مهم ان احنا نعرف الفرق بين المدلس والايه والمرسل ارسالا خفيا. فالمدلس اللي هو ان يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع من بصيغة توهم السماع. ولكن المرسل إرسالا خفيا أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمع منه أيضا بصيغة توهم السماع. وسمى خفي ليه؟ لأن لو واحد طالب علم زينا هيبص في السند هيقول ده فلان معاصر لفلان ولكن العلماء عارفين أن فلان لم يسمع من فلان مع أنه كان معاصر له. فهو في انقطاع يعني خفي يعني يخفى عن الإيه على طلبة العلم، ولكن العلماء يعرفون أن فلان لم يروي عن فلان مع أنه كان معاصرا له. فهو الحديث الذي فيه انقطاع في أي موضع كان من السند، فهوش تقسيم بقى القطاع الظاهر بين راويين متعاصرين لم يلتقيا أو التقيا ولم يقع بينهما سماع. والمراد بالإرسال هنا الانقطاع وليس الانقطاع المخصوص الذي تقدم بيانه وهو سقوط من دون التابعي. فالمراد بالإيه المرسل إرسال خفي المنقطع انقطاعا خفيا عشان ما نروحش للمرسل نفتكر أنه إيه نوع من المرسل الثاني اللي هو مساقط منه ما دون التابعي. والفرق بين الإرسال الخفي والتدليس أن التدليس وايت من عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه أحاديث تانية، بس هذا حديث بعينه لم يسمعه منه، سمع عنه بواسطة، وقد يكون هذا الواسطة ضعيفا فيطوي الواسطة الضعيف ويروي عن شيخه بصيغة توهم السماع ده المدلس. والإرسال الخفي يشترك مع المرسل في المعاصرة ولكن لم يثبت سماع الراوي من شيخه إما عموما وإما في حديث أو أحاديث مخصوصة. أن كل علماء عارفين أنه ممكن يكون سمع منه ما سمعش منه عموما مع وجود المعاصرة أو أحاديث مخصوصة هذه لم يسمعها منه، عارفين أنه سمعها يعني بيعرفه بطرق أخرى يعني أنه هو إيه سمعها عنه بواسطة يعني، فلما يرويها عنه بدون واسطة يقول لك لا ده هو ما سمعش الحديث ده منه، ده هو سمع عن فلان عنه. وطبعا بيشتبه برضو مع الإيمان المدلس تدليس الإسناد يعني. يقول ولكن لم يثبت سماع الراوي من شيخه إما عموما وإما في حديث أو أحاديث مخصوصة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والفرق الثاني أن التدليس فيه إيهام السماع وليس في الإرسال الخفي إيهام لأنه لم يثبت سماع أصلا. إيهام السماع أن يقول عن فلان وهو عارفين ده شيخه ولكن هو هذا الحديث لم يسمعه منه. قال علامة نور الدين عطر وكذا فيما نرى من كان معروفا من أمره أن من يحدث عنه لم يسمع منه لاشتهار ذلك أو اشتهار أنه سمع منه أحاديث بعينها إذا لم يقصد الإيهام، فهذا ينبغي أن يكون مرسلا خفيا لا مدلسا، ويدل على ذلك أنهم لم يذكروا هذا النوع في المدلسين ولم يصفهم بالتدليس تلامذتهم ومن عرفهم من علماء الجرح والتعديل. ومن هنا ميز علماء الرجال بين الفريقين كما وجدنا في صنيع الحافظ العلائي وغيره، فإنهم ينبهون على المدلس أنه مدلس ويصفون غيره بأنه يرسل أو كثير الإرسال. أما الفرق بين الإرسال الظاهر والخفي أن الظاهر أن يروي الراوي عمن لم يعاصره ما لم يسمع منه أو هو المنقطع الذي تقدم بيانه. يبدو الفرق بين الإرسال الظاهر والخفي أن الظاهر يروي الراوي عمن لم يعاصره ولكن ده يروي عمن عاصره، ويمكن لطالب العلم أن يخفى هذا الانقطاع بمراجعة كتب الرجال. أما الإرسال الخفي فلا يقف عليه إلا إمة الشأن، وقد وضع العلماء مناهج للوقوف على الإرسال الخفي، من ذلك ما ذكره الحافظ العلائي. يعني كيف يعرف الإرسال الخفي؟ أولا أن يعرف عدم اللقاء بين الراوي والمروي عنه، ويكون ذلك بمعرفة التاريخ أو بنص أحد الأئمة على ذلك، مثل قول أبي زرع الرازي وغيره في الحسن البصري بأنه لم يلق عليا رضي الله عنه. فمع فهم الإرسال الخفي نقول أنه كان معاصر لعلي، كان يمكن أن يروي عنه ولكنه لم يلقى، ولما يقولوا لم يلقى عليا يعني، لأن الحسن البصري من كبار التابعين، وسيدنا علي يعني ما آخر الخلفاء يعني مش بعيد أنه يكون يعني ولكنه لم يلقى. ثانيا أن يعرف عدم السماع بين الراوي والمروي عنه مطلقا بأن يصرح الراوي عن نفسه بعدم السماع أو بنص أحد الأئمة على ذلك كما وقع لأبي عبيدة ابن عبد الله المسعود من تصريح بأنه لم يسمع من أبيه شيئا. ممكن هو يعني مات وهو صغير يعني ما كان سنه سنتين ولا سنة وأبوه مات فهو لما يروي عنه الناس بتفتكر ده أبوه يبقى سمع منه، ولكن هو قد يكون صغير جدا يعني يكون ما إيه ما كانش يتأهل للسماع يعني. فأبو عبيدة لم يسمع من أبي عبد الله بن مسعود من تصريح بأنه لم يسمع من أبي شيئا، فحديثه عن أبي من قبيل المرسل الخفي. الطريقة الثالثة أن يعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، وإنما سمع منه غيره إما بنص إمام أو إخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث أو نحو ذلك. ما هي يلتبس بالعلم المدلس يعني، يعني خلي السؤال ده نخلص التدليس عشان ايه نفهم النوعين بالضبط يعني. يقول ومثال هذا النوع من وسائل معرفة الإرسال الخفي ما رواه ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين زي سعيد المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لنذر في معصية وكفرته كفارة يمين. قال الإمام الترمذي هذا الحديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. الزهري يعني من صغار التابعين يعني صغير بالنسبة لأبي سلمة كبار التابعين، فممكن يروي عن أبو سلمة أو وسط التابعين مثلا. وكذا قال الحافظ إنما سمعهم من سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، وأبو سلمة المشار إليه في السند هو ابن عبد الرحمن بن عوف، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل وقيل اسمه كنيته. والزهري روى عنه بيد أن الحديث المتقدم مما لم يسمعه منه فهو من الإرسال الخفي، يبقى هو سمع عنه أحاديث أخرى ولكن هذا لم يسمعه منه، فدي طبعا في التباس مع التدليس يعني أنه روى عنه أحاديث تانية ولكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، فبينبه عليه الإيه العلماء يعني. ولكن هو مش معروف بالتدليس يعني، ما حدش قال عن زوري مدلس. الطريقة الرابعة لمعرفة المرسل إرسالا خفيا أن يرويه عن راو ثم يجيء في بعض طرق الحديث بزيادة راو أو أكثر بينهما، هو روى عنه بعدين يروي في موضع آخر إيه عنه بواسطة، يزود واحد أو يزود اثنين، كالحديث الذي رواه الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث حيث قال الإمام الحاكم حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا محمد بن سليمان الحضرمي قال حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا عبد الرزاق قال ذكر الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين لا تأخذه في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهاد مهدي يقيمكم على طريق مستقيم. هذا رواه الحاكم في ذكر النوع التاسع من معرفة علوم الحديث معرفة المنقطع. قال الحاكم هذا إسناد لا يتأمل متأمل إلا علم اتصاله وسنده، فإن الحضرمي محمد بن سهل ابن عسكر الثقات وسماع عبد الرزاق من سفيان الثوري واشتهر به معروف، وكذلك سماع الثوري من أبي إسحاق واشتهر به معروف، وفي انقطاع في موضعين، فإن عبد الرزاق مع أنه سمع منه يعني يقول فإن عبد الرزاق لم يسمع من الثوري والثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، والثوري أيضا مدلس يعني، وهنا يرسل لم يسمع من أبي إسحاق أخبرناه أبو عمرو بن السماك قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن هيثم القاضي قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني النعمان بن أبي شيبة الجندي عن سفيان، يبقى نزود مين؟ النعمان بن أبي شيبة الجندي عن سفيان عن أبي إسحاق فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي دارم الحافظ في الكوفة قال حدثنا حسن ابن علويه القطان قال حدثني شريك عن أبي إسحاق عن زيد ابن يثيع عن حذيفة قال ذكروا الإمارة والخلافة عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث بنحوه. يقول ليس كل حديث أتى بإسناد معين ثم أتى من طريق أخرى فيه زيادة راون أو أكثر يكون فيه إرسال خفي، قد يكون ما يعني موجود على الإيل على الوجهين، واحد سمع من واحد بسيط وبعدين لقى شيخ شيخي فروى عنه مباشرة، فالحديث يصح على الوجهين بالزيادة والنقص. يعني يقول ليس كل حديث لتعليق من المصنف، يعني وليس كل حديث أتى بإسناد معين ثم أتى بطريق آخر فيه زيادة راوي أو أكثر يكون فيه إرسال خفي في الطريق الناقصة، فقد يسمع الراوي الحديث عن شيخه بواسطة ثم يسمعه منه مباشرة فيكون كلا الطريقين صحيحا، فلا بد من قرائن تشير إلى وهم في الطريق الناقصة بإرسال خفي أو وهم في الطريق الزائدة بمزيد في متصل الأسانيد. إن على سبيل الوهم واحد زود راوي في النص كده يبقى ده نوع أيضا من أنواع الضعيف اللي هو المزيد في متصل الأسانيد، أو قلنا في الطريق أنه ممكن روى عن شيخه ثم بواسطة ثم روى عنه مباشرة، فمش كل يعني حديث يعني في جاب زيادة راوي يكون ضعيفا. يعني نكتفي بهذا القدر، نقف عند المدلس أنه محتاج وقت، يعني محتاج يعني درس كامل. يعني أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.